الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مسيرتنا التي بدأناها بفضل الله عز وجل وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 236، وما زلنا أيها الأحباب في أحكام الولاية الشرعية، أو في أحكام الولي في الزواج. فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا لقاءين قبل كده، اللقاء رقم 234 و235، اتكلمنا فيهم في بعض أحكام الولاية في الزواج عن مسألة مهمة جدا جدا، وطولنا النفس فيها بفضل الله عز وجل، وطولنا الحديث فيه لأنها مسألة تستحق، اللي هي مسألة اشتراط الولي في الزواج. هل الزواج صحيح بدون ولي، ولا الزواج يبقى باطل لو ما فيهوش ولي؟ قلنا الجمهور أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين، قالوا إن لابد من الولي، وأن الولي شرط صحة في الزواج. يعني الزواج اللي بدون ولي يبقى زواج باطل، سواء بقى صغيرة كبيرة بالغة غير بالغة، ثيب بكر وهكذا. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فذهب إلى أن البالغة، إلى أن المرأة البالغة اللي بلغت لا يشترط لها الولي، وأنها يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، هذه المرأة البالغة. لكن غير البالغة هو موافق للجمهور، موافق للجمهور في إن لابد من إيه؟ من الولي. طبعا بينا إن الراجح بالأدلة مذهب الجمهور، وإن لابد من الولي، وأن الولي شرط صحة في الزواج. وبينا إن مذهب الأحناف مذهب ضعيف جدا جدا، لا ينبغي أن نعمل به. وتكلمنا عن مسألة خطيرة جدا جدا، إن مع وبينا إن مش معنى إن لابد من الولي إن المرأة يبقى محجور عليها وإن ملهاش رأي، بل كما أنه لابد من الولي ومن رضا الولي، لابد من رضا الزوجة. قلنا وجوب استئذان المرأة قبل الزواج، وجوب استئذان المرأة قبل الزواج، وأن لا يجوز أن تجبر المرأة، لا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج. وكان آخر حديث ذكرناه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قلنا الحديث ده يا حضرات هو رواه ابن ماجه ورجاله الصحيح. قلنا الإمام البوصيري قال في الزواج إسناده صحيح، وهو موجود في المسند تحقيق شعيب الأرناؤوط. وخلاصة الحديث ده يا حضرات إنه حديث صحيح بالشواهد، لكن اختلف في إرساله ووصله، وموجود في مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وغيرهم. والراجح أنه الصواب أنه مرسل أو الصحيح أنه مرسل، يعني اختلف في وصله وإرساله، لكن أعله الإمام الدارقطني والإمام البيهقي بالإرسال وهو الراجح. الراجح أنه مرسل، والمرسل نحن أنواع ضعيف، لكن الحديث له شواهد كثيرة تصححه وتثبته بفضل الله سبحانه. هندخل بقى يا حضرات في مسألة خطيرة جدا جدا جدا برضك ومهمة للغاية، وهي زواج الصغيرة. زواج الصغيرة، واحنا ما زلنا في أحكام الولاية، بس دي مسألة من مسائل الولاية في الزواج. تعالوا بقى نشوف الصغيرة اللي هي غير بالغة دي نظامها ايه مع الشرع، ونشوف كلام الأئمة. قال هذا بالنسبة للبالغة، هذا الإشارة تعود على الكلام السابق، يعني يعني ايه، يعني هو كان قايل قبل كده ايه، قال وجوب استئذان المرأة قبل الزواج، وجوب المرأة استئذان المرأة قبل الزواج، وبعدين بيقول لك هذا بالنسبة للبالغة، يعني عاوز يقول لك ان الاستئذان ده هو للبالغة، اما للصغيرة اللي هي غير بالغة لا، ده دي عند الأئمة تزوج من وليها ولا تستأذن. أما الصغيرة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها. خلي بالكم معايا لأن الكلام ده خطير. الصغيرة بقى اللي لسه ما وصلتش لسن البلوغ وما وصلتش للرشد يعني، فدي قاصرة. فالجماهير من العلماء أجازوا إن الصغيرة دي تزوج بدون إذنها، بس اختلفوا بقى مين اللي يزوجها بدون إذنه. سبحان الله العظيم، شوفوا مذهب الأحناف بيجيز لكل الأولياء إن هم يزوجوا الصغيرة بدون إذنها، إنما الجمهور خلافة للأحناف قالوا لا، ده اللي يزوجها بدون إذنها الأب والجد بس. الأب لأن دي الولاية الرئيسية والأساسية، والجد بيقوم مقام الأب. قالوا الأب والجد فقط هو اللي يزوج الصغيرة بدون إذن. ليه الأب والجد؟ قال لك لأن الأب ده هو اللي عارف مصلحة بنته غالبا، وهو الذي يريد مصلحة بنته غالبا، والعار يعود إليه والنقص يعود إليه والشر يعود إليه. فإن كانت الزواج، إن كان الزواج يعني خير وبركة هيرجع له، وإن كان شر هيبقى عليه برضه. فهم الجمهور فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها إذ لا رأي لها، والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليها. بس خلي بالكم في نقطة مهمة جدا جدا في كتاب الزواج للدكتور الحفناوي، نقل كلام جميل جدا جدا لابد نذكره عشان المسألة ما تبقاش ناقصة. ذكر عن الأئمة إن الصغيرة ديت التي لا يجوز أن يزوجها بدون إذنها إلا الأب والجد من الأولياء، أما الأولياء الآخرون لا، إنما الأب والجد فقط خلافا للأحناف. الأحناف بيجوزوا لكل الأولياء إن هم يزوجوها بدون إذنها. الجمهور قالوا الأب والجد فقط، وقالوا ده بشروط كمان، وضع الجمهور شروطا لجواز تزويج الأب والجد للصغيرة بدون إذنه. شروط إجبار الأب والجد للبكر على التزويج أو الصغيرة غير البالغة على التزويج للصغيرة غير البالغة. شرط الأول قال لك ألا يكون بينهما وبينها عداوة ظاهرة. يجوز للأب والجد بشرط ما يكونش ما بينها وما بين أبوها أو جديه عداوة مشهورة ومعروفة، إنما إن كان في عداوة ممكن بقى يخلصوا منها أو يورطوا. الشرط الثاني أن يكون الزوج كفءا لها. يبقى بيشترط للأب والجد عشان يزوج الصغيرة لابد يكون الزوج اللي هم وافقوا عليه وهيزوجوها له يكون كفء مناسب لها. يعني ثالثا أن يزوجاها بمهر المثل، يعني مهر المثل اللي هو مهر واحدة مثلته زي إخواتها وزي صديقاتها، ما يضيعهاش ما يبيعهاش بالرخص، يبقى لابد يكون لها مهر المثل. الشرط الرابع ألا يكون الزوج معسرا بمعجل الصداق، يعني ما يجيش زوج ما يدهاش معجل الصداق. الشرط الخامس ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وهرم، يعني ما يزوجهاش لواحد أعمى أو واحد كبير في السن وهي صغيرة في السن. المهم يعني تفهم من الشروط الخمسة اللي الأئمة اشترطوها عشان يصح للأب والجد إنه يزوج بنته الصغيرة، إنه لابد يختاروا الإنسان المناسب له. والدليل على ذلك وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة دون إذنها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه زوج بنته عليها وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين صغيرة غير بالغة، ولم يستأذنها أبوها أبو بكر بل زوجها بدون إذنها إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها، لأن هي يعني هيستأذنها هي صغيرة يعني ما تعرفش مصلحتها، فلا بد. ولذلك قالوا الجمهور اشترطوا إن ما يعملش الموضوع ده ويزوج بنته بدون إذنها أو موليته بدون إذنها إلا الأب والجد فقط، إنما الآخرون ممكن ما يبقاش عندهم حرص على مصلحة المولية زي الأب والجد. وليس لها الخيار إذا بلغت، قالوا كمان هي لما تكبر مش من حقها إن هي تفسخ هذا العقد. واستحب الشافعية ألا يزوجها الأب والجد حتى تبلغ ويستأذنها، لألا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة. الإمام الشافعي على سبيل الاستحباب أو الشافعية على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب قالوا إن الأفضل إن هم يسيبوها لما تكبر ويزوجوها، يسيبوها لما تكبر وتختار، لأن الزواج إما أن يكون منحة وإما أن يكون ورطة كبرى. ده كله لو إن هم هيختاروا لها الكف وياخدوا حقها تمام من المهر ومعجل الصداق ويختاروا لها الإنسان المناسب في كل شيء أجاز الجمهور. لكن لو الشروط اختلت اللي احنا ذكرناها شرط من الشروط الخمسة طبعا يبقى لا يجوز لهم، وإن يعني أكرهوها على ذلك يأثمون، ولها إذا بلغت أن ترفع أمرها للقاضي وأن تفسخ هذا الزواج. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة، فإن زوجها لم يصح. الجمهور إلا أبا حنيفة قالوا الكلام ده للأب والجد فقط. وقال أبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح. سبحان ربي، الجمهور، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، اللي هم اللي هو عليه رحمة الله، أجاز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بدون ولي، أجاز لكل الأولياء أن يزوجوا الصغيرة التي لم تبلغ، ولكن بشروط. قال لك ولها الخيار إذا بلغت، ولها الخيار إذا بلغت، بس طبعا بيفرق مذهب الأحناف عن مذهب الجمهور، إنهم ما بيدوهاش حق الخيار، أما الأحناف بيدوا للصغير حق الخيار إذا بلغت، يعني ممكن ترفع أمرها للقاضي وتفسخ العقد. لك وهو الأصح لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة وهي صغيرة وجعل لها الخيار إذا بلغت، وإنما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منها وولايته عليها، ولم يزوجها بصفته نبيا، إذ لو زوجها بصفته نبيا لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وهذا المذهب قال به من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وعلى العموم يعني الأحوط والأفضل ألا يتعجل الولي في تزويج الصغيرة، بل ينبغي عليه أن يصبر حتى تكبر الصغيرة وحتى يكون لها رأي هي الأخرى، وأن تختار بنفسها لنفسها مع وليها، فيكون الرأي والقبول مشتركا بين الولي وبين البنت أو المرأة التي تتزوج، لأن هذا أدعى لدوام العشرة وللمحبة وللألفة ولدوام الزواج، لأن برضك ممكن هي يكون لها نظرة تانية ويكون لها رأي آخر ويبقى الاختيار مش مناسب له، تعيش طول عمرها في تعاسة وشقاوة، أو يؤول الأمر إلى الطلاق، أو هي تعيش ويا تعيسة وشقية وغاضبة عشان خاطر انها تورطت في اولاد او غيره، او ممكن بتترتب على الامور دي امور اخرى كثيرة جدا لا يحمد عقبها. بعد ذلك مسألة تانية برضك في مسألة الاولياء، واحنا هنتكلم يعني درسنا هيبقى في مسائل متفرقة في باب الولاية في الزواج، لان ده يعتبر ثالث درس في أحكام الولاية في الزواج. ولاية الإجبار، المسألة ولاية الإجبار، تثبت ولاية الإجبار، ولاية الإجبار بمعنى إن الولي هيجبر المولى عليه، الولي هيجبر المولى عليه على الزواج. ألا طب هو ينفع الإجبار؟ قال لك هنا الإجبار، ما الإجبار له شروط. الإجبار ينفع إن الولي يجبر المولى عليه، لكن بشروط. تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية، لما يكون شخص ملوش أهلية، يعني إيه؟ يعني غير بالغ غير عاقل، مثل المجنون والصبي غير المميز. يبقى الولي من حقه يجبر ليه؟ صبي غير مميز، غير المميز يعني قيل أقل من 7 سنين مثلا، صبي غير مدرك، والمجنون لا عقل له، فهو إذن وليه هو اللي هيجبره، لأنه هو اللي هيدبر له كل أموره. فمثل المجنون والصبي غير المميز، كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية. يبقى فيه فاقد للأهلية زي المجنون والصبي غير المميز، وفي ناقص الأهلية زي الصبي والمعتوه مثل الصبي والمعتوه المميزين. صبي بس مميز عنده أهلية، يعني يدرك بعض الأمور، مميز يميز الأشياء عن بعضها، لكنه غير كامل الأهلية، ما بلغش، فعنده جزء من الأهلية. وكذلك المعتوه اللي هو السفيه عنده جزء من الأهلية، يعني ما هو زي المجنون وما هو زي العاقل. فكذلك تثبت ولاية الإجبار أيضا. ومعنى ثبوت ولاية الإجبار، إيه الإجبار بها؟ قال لك أن للولي حق عقد الزواج لمن له الولاية عليه من هؤلاء دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم. يبقى الولي من حقه أنه هو إيه؟ يزوج فاقد الأهلية وناقص الأهلية بدون ما يرجع له، بدون ما يرجع للمولى عليه ولا يأخذ رأيه، ويكون عقده نافذا على المولى عليه دون توقف على رضاه. وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية للنظر في مصالح المولى عليه، إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه، هو المجنون ولا الصبي غير المميز اللي هم فاقدين للأهلية، أو الصبي المميز والمعتوه والسفيه اللي هم ناقصين الأهلية وإن كانوا مش فاقدين، دول ما يعرفوش مصلحتهم. اللي يعرف مصلحتهم أقرب قريب لهم من جهة العصب اللي هو الولي في الدرجة الأولى، إن ما كانش يبقى اللي بعده، هم دول اللي يعرفوا مصلحتهم. فهيرجعوا لهم ليه؟ هو اللي هم مش عارفين مصلحتهم أصلا، فلا فائدة في الرجوع إليهم. ولذلك قال لك وليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها والتصرفات التي تصدر عنه بسبب الصغر أو الجنون أو العتة. ومن ثم فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه، يبقى الولي هو المسؤول. إلا أن فاقد الأهلية إذا عقد الزواج فإن عقده يقع باطلا. طب افرض فاقد الأهلية دي خالف اللي هو المجنون والصبي غير المميز، هم اللي راحوا عملوا عقد لنفسهم، الزواج باطل والعقد باطل، لأن تصرفاتهم كلها غير صحيحة وغير نافذة، فإن عقده يقع باطلا. إذ لا تعتبر عبارته في إنشاء العقود والتصرفات لعدم التمييز الذي هو أصل الأهلية. وأما ناقص الأهلية، بفرض ناقص أهلية بقى زي السفيه والصبي المميز عقدوا لنفسهم، أما ناقص الأهلية إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقع صحيحا متى توفرت الشروط اللازمة، إلا أنه يتوقف على إجازة الولي، فإن شاء أجازه وإن شاء رده. وقال الأحناف إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات النسبية على الصغار والمجانين والمعتوهين. العصبات النسبية اللي هي العصبة جميعها من جهة النسب. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الاحناف بيجيزوا زواج الصغيرة لكل العصبات، لكل العصبات، لكن الجمهور معروف وده الكلام المقدم والأولى، خصوا زواج الصغيرة بإيه بقى؟ بأن يزوجها الأب أو الجد، للأب والجد بس. قلنا ليه؟ لأن الأب والأصل في الولاية وهو اللي بيلحق بالعار وتعود إليه المصلحة وآليه الجد. أما غير الأحناف فإنهم فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتهة، فاتفقوا على أن الولاية على المجانين تثبت للأب والجد والوصي والحاكم، واختلفوا في من تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير، فقال الإمام مالك وأحمد تثبت للأبي ووصيه فقط ولا تثبت لغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها تثبت للأب والجد. يبقى خلاصة القضية زي ما قلنا لحضراتكم إن مسألة ولاية الإجبار لا تكون إلا للفاقدين للأهلية أو الناقصين للأهلية، مع التفصيل اللي احنا ذكرناه إن الجمهور بيقول إن الولاية بتكون لإيه؟ للأب والجد. أما الأحناف فإنهم أجازوها لكل الأولياء. دي خلاصة إيه؟ خلاصة الكلام. طيب مسألة أخرى في الولاية مهمة جدا، من هم الأولياء؟ ذهب جمهور العلماء، خلي بالكم لأن دي مسألة مهمة جدا جدا، في ناس كتير أو ما تعرفش من هم الأولياء، من هم الأولياء؟ ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة. حضرات، الأولياء هم العصبة وهي القرابة من جهة العصب، اللي هو الأب، ولذلك القرابة من جهة العصب. ترتيب الأولياء نشوف كده، قال لك وليس للخالي ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية. قال الشافعي لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان. يبقى خلي بالكم حتى الولاية نفسه أقرب قريب من جهة العصب، وبعدين ده درجات ومراتب، يعني ما ينفعش نروح نجيب البعيد والقريب موجود، يعني الأب موجود ما ينفعش نجيب الجد، الأب مش موجود بنجيب الجد، الجد مش موجود بنجيب الأخ، الأخ مش موجود بنجيب ابن الأخ، ابن الأخ مش موجود بنجيب الابن، ابن الابن مش موجود بنجيب ابن الابن، ابن الابن مش موجود بنجيب العم، العم مش موجود بنجيب ابن العم. يبقى اقرب قريب من جهة العصب، ما كانش بعد كده بتنتقل الى السلطان مثلا. يبقى كلام الامام الشافعي واضح اهو، لا ينعقد نكاح امرأة الا بعبارة الولي القريب. يبقى الجاهل اللي احنا شايفينه دلوقتي، واحدة تروح تجيب خالها مثلا يزوجها، وأولياء اللي هم من جهة العصب موجودين، وتقول لك لا أصلنا في مشاكل ما بيني وما بين أبوي أو ما بيني وما بين عمي أو ما بيني وما بين إخواتي، وتسيب العصب وتروح لذوي الأرحام أو تروح لبعض العصب البعيد وتسيب القريب بدون علة شرعية أو إذن شرعي أو أمر يضطرون إلى ذلك، كل ذلك بسبب الجهل. ولذلك قال لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان، فإن زوجت نفسها، ده كلام سيدنا الإمام الشافعي، قل فإن زوجت نفسها بإذن الولي بغير إذن الولي، فإن زوجت نفسها بغير إذن الولي بطل الزواج، فإن زوجت نفسها بغير إذن الولي بطل الزواج. وعند أبي حنيفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج. طبعا الترتيب عند الجمهور يجب أن يكون هكذا: الأب ثم الجد اللي هو أبو الأب، ثم الأخ لأب إن ما كانش يبقى لأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأم، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. ثم الحاكم. يعني نقدر نقول، نختصرهم ونقول: الأب ثم الجد ثم الأخ، ده بالترتيب، ثم ابن الأخ، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأقرب فالأقرب من جهة العصب. طيب، دي خلاصة تعريف الأولياء، خلاصة ترتيب الأولياء. فإحنا لابد نخلي بالنا من موضوع مسألة ترتيب الأولياء يا حضرات، لأن دي مسألة مهمة جدا جدا، فما ينفعش إن إحنا نجيب واحد من ذوي الأرحام ونسيب العصبات، ما ينفعش نجيب واحد من العصبات من الآخر ونسيب الأصل. يعني خلاصة الكلام، الأب موجود، ما ينفعش بنت تروح تاخد أخوها أو تاخد عمها حتى مع إنه من العصبات وتروح تزوج نفسها، إلا بقى بالشروط والضوابط اللي احنا هنذكرها بعد كده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم.